هذه القصيدة للحبيب عبد الله بن علي بن الحداد رضي الله عنه. يا راحلا إن جد واد المنحنى، يا راحلا إن جد واد المنحنى، فاحطط به وانزل على كنز الغنى، فاحطط به وانزل على كنز الغنى، وارعى الذمام لجيرات حلوا به، وارعى الذمام لجيرات حلوا به، وانشد فؤادا ضاع في ذاك الفينا، وانشد فؤادا ضاع في ذاك الفينا، واقرأ السلام وهيله عني واصف، واقرأ السلام وهيله عني واصف، ما حل بي بعد البعاد من الظنى، ما حل بي ما بعد البعاد من الظنى، واستعطف الأحباب كيما يعطفوا، واستعطف الأحباب كيما يعطفوا، فهم هم أهل المكارم والثنى، فهم هم أهل المكارم والثنى، وسألهم بالله أن لا يقطعوا، وسألهم بالله أن لا يقطعوا، حبل المحب المستهام وإن جانا، حبل المحب المستهام وإن جانا، قل يا كرام الحي هل من زورات، قل يا كرام الحي هل من زورات، أو عودة لمريض هجر قد حانا، أو عودة لمريض هجر قد حانا، لم يبقي هذا الهجر من فضلاتي، لم يبقي هذا الهجر من فضلاتي، إلا إهابا فوق عظم قد وانا، إلا إهابا فوق عظم قد وانا، يا عربنا أجد كم تطيلون الجفا، يا عرب ناجد كم تطيلون الجفا لمتيم حشيت جوانحه عنا لمتيم حشيت جوانحه عنا كلفا بكم وتعشقا لجمالكم كلفا بكم وتعشقا لجمالكم وتطلبا لوصالكم أقصى المنى وتطلبا لوصالكم أقصى المنى إني لا أرثى من بولي ببعادكم إني لا أرثى من بولي ببعادكم مثلي وأغبط من إليكم قدانا مثلي وأغبط من إليكم قدانا وارى الحياة إذا خلت عن وصلكم وارى الحياة إذا خلت عن وصلكم أن الممات أسر منها والفنا أن الممات أسر منها والفنا من لي وهل لي أن أراكم سادتي من لي وهل لي أن أراكم سادتي فضلا وإلا من أكون ومن أنا فضلا وإلا من أكون ومن أنا أنتم مرادي لا أبالي بعدما أنتم مرادي لا أبالي بعدما ترضوا علي بمن أحب ومن شانا ترضوا علي بمن أحب ومن شانا بوداديكم تحيا القلوب وحبكم بوداديكم تحيا القلوب وحبكم نور السرائر خير شيء يقتنى نور السرائر خير شيء يقتنى وبقربكم ووصالكم تتنعم وبقربكم ووصالكم تتنعم أرواح في روض المسرة والهنا أرواح في روض المسرة الهادي والهانا في مقعد الصدق الذي قد أشرقت في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعند يا لك من سنة أنواره بالعند يا لك من سنة والمتقون رجاله وحضوره والمتقون رجاله وحضوره يا ربي فالحقنا بهم يا ربنا يا ربي فالحقنا بهم يا ربنا.